العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة من فيلم إباحي إلى مسجد رباني. هذه القصة من أجمل وأعجب وأكثر القصص تأثيرا على أقل تقدير في حياتي الخاصة. كنت في دولة عربية خليجية أقوم بزيارة وجولة هناك، وأنا في المطار وجدت شابا كأني أعرفه أو كأني شاهدت منظره من قبل. جلست في صالة المطار، كان من قدر الله أن الطائرة تأخرت قرابة الساعة. أتاني هذا الشاب، سلم علي، وواضح أن فيه علائم الحزن والألم. فطبعا أنا أقبلت نحوه، سلمت، رحبت، لأني كما قلت يعني عندي على أقل تقدير إحساس أنني رأيته قبل أو أنني أعرفه. فهو بادرني بالتحية والسلام ويعني الراحة النفسية بالجلوس معي. في عنده شيء معين ملحوظ عليه. أثناء الكلام قلت له خير، يعني ما الأمر؟ قال لي والله أنا أعرفك وأحتاج أن أحكي لك قصتي. قلت له تفضل. حكى لي قصته، جاء إلى هذه البلد، هو من عائلة محترمة وقورة، أمه إنسانة صالحة كبيرة السن مطيعة لربها، عنده يعني إخوة صغار ذكور وإناث، أيضا ربوا تربية يعني عظيمة جدا، حتى هو تربيته عالية، طالب جامعي يسكن في السكن الجامعي، يتحدث بلغة حزينة. يقول أتيت إلى هذه الدولة لأحصل على بعض الأفلام السيئة اللي هي الإباحية، وأيضا يعني أرى من خلال الإنترنت وبعض الجولات وأحصل على كم من الفيديو كليبات أو الديفيديات عن الأفلام الإباحية. فيقول يعني رأيت مرة ومرتين لكني ما كنت أستطيع أن أكمل المشاهدة لأني نفسيتي تتعب وبطني تتقلب، وكلما تذكرت إخواني الصغار يعني قلت أرجو أن لا يصلوا إلى هذه المرحلة التي أنا فيها. يقول بينما أنا عاد إلى المطار أيضا نفسيتي تقلبت مرة أخرى، وأردت أن أشتري بضع ديفيديات وأذهب بها معي إلى البلد. وصل إلى إحدى المحلات، محلات الفيديو، كان هناك رجل عامل من جهة شرق آسيا أو من جهة باكستان أو الهند، علائمه واضحة، فقال له أريد فيلم أو أفلام. فطبعا الموظف أو العامل يبيع طبعا الأفلام، لكنه عامل مسكين ليس بيده كثير شيء، فحاول أن يفهمه أنه يريد أفلام من نوع معين، يعني أفلام ساقطة إباحية. لم يفهم الرجل، فقرب منه هذا الشاب وحاول أن يقبله، يعني يريد هذا اللون. فمباشرة قام هذا الرجل الباكستاني أو الهندي فرفع يديه وأصبعه إلى السماء وقال الله الله، يعني لا يمكن أقبل هذا الأمر. خرج الشاب هذا حزينا، رجع إلى المذهب إلى المطار لموعد الطائرة، كان باقي بضع سيديات اشتراها من قبل في الحقيبة. فقال لي أنا الآن نادم وحزين على هذا الواقع. قلت له لعل الله سبحانه وتعالى أراد بك الخير، خذ السيديات التي معك الآن وحاول أن يعني تتخلص منها. قال هل أكسرها أو كذا؟ قلت لا، يكفي أن ترميها يعني أكرمك الله في سطل الزبالة. عاد إلي، قلت له الآن فرصة، هناك مصلى، توضأ، صلي ركعتين لله، هي ركعتا التوبة، يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما سبق وتكون فرصة لسعادتك مرة أخرى. فعلا توضأ، صلى ركعتين، حان موعد الطائرة، فأعطيته الكرت الخاص وقلت له كلمة غدا يوم الخميس. طبعا عرفت منه أنه لديه صاحب، هذا الصاحب كثيرا ما يحدثه عن هذه الأفلام وينظران إليها، قد يمارس الحرام أحيانا. فقلت له خذ صاحبك هذا الذي أضللته وأغويته واذهب إلى العمرة. فقال لي صاحبي الآن قبل فترة ملك، ماذا ترى؟ قلت له والله أنا أنصح أنك كما يعني ساعدته في السوء ساعده الآن في الخير، خذه غدا إلى العمرة وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وهو حتى يبدأ حياته فيما يرضي الله وأنت أيضا حياتك فيما ترضي الله. رجع هذا الشاب إلى البلد، حدث صاحبه أول ما وصل، قال له حدث معي كيت وكيت وكيت، وأخبره بقصة الرجل الباكستاني أو الهندي الذي في المحل، وكيف أنه قدم إليه ليقبله كناية عن طلب في المعين، فقال له الرجل الله الله. قال هذا الشاب لصاحبه لعل برك بأمك وحبك لها كان سببا في هذا الخير لك، فماذا ترى؟ قال والله أنا أريد أن أذهب وإياك إلى العمرة غدا. فقال له صاحبه إن شاء الله أنا سأكلم أهل زوجتي، طبعا صعب أنه يخرج مع زوج يعني ملك، يعني هو الآن فترة ملكة كيف يأخذ البنت؟ يعني بعد الزواج يمكن يقبل الناس لكن فترة الملكة صعب. الغريب أن أهل الفتاة وافقوا ومن غير يعني طلب، سبحان الله أقدار الله عجيبة. وافق أهلها فعلا، قال لزوجته يعني أنا أريد أخذك الروح عمره. استغربت حتى الفتاة يعني تعرف وضعه يعني إيش المبادرات هذه الإيمانية السريعة عليه. ذهب قرابة الساعة 9 صباحا إلى مكة المكرمة، اختلفا في الطريق، المهم صلوا الظهر والعصر، بعد صلاة الظهر حاول هذا الشاب صاحبنا أن يتصل بصديقه ليتأكد عن صحته، فوجد جواله مغلقا. صلى المغرب في الحرم، رجع إلى البيت بعد صلاة العشاء، كان الجوال مغلق، فتحه في الغرفة فإذ به يقرأ الخبر الصاعقة أن صاحبه وزوجته بينما هم في الطريق إلى مكة المكرمة قد قدر الله عليهما بحادث سيارة وتوفيا في الطريق، وصلي عليهما في الحرم صلاة المغرب، فكان هو ممن صلى على صاحبه وعلى زوجته. هكذا هي أقدار الله سبحانه وتعالى العجيبة، وكلما أقبل العبد إلى الله سبحانه وتعالى كلما أتته الفتوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ودمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله لله كن بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.